وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا

انه ابي بن سلول بما تفوه به من الاشك، وصار المجتمع المسلم لهذه الفتنه ثوره عظيمه كانت ان تفتك به وتدمره، حتى صعد النبي صلى الله عليه واله وسلم بسبب ذلك المنبر وقال: ايها الناس، من يعذرني في رجل قد بلغ اذاه الى اهلي؟ من يعذرني في رجل، اي عبد الله بن ابي بن سلول، قد بلغ اذاه الى اهل بيتي؟ وقد ذكر رجلا او قد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا، وما كان يدخل على اهلي الا معي. فقام رجل من الاوسي هو سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، انا اعذرك منه، ان كان من الاوس ضربنا عنق، وان كان من الخزرج امرتنا ففعلنا به ما تريد. فقام سيد الخزرج غاضبا احتملته الحميه وقال: يا رسول الله، او قال: كذبت يا فلان، والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام اسيد بن قضي من الاوس وقال: والله لنقتلنه، وانك لمنافق تجادل عن المنافقين. وثارت ثائرة القوم، وتثاور الحيان الأوس والخزرج، وتشددت الفتنة بينهما، حتى كاد الأوس والخزرج أن يقتتلا بعدما استتب المجتمع المسلم على قواعد ثابتة وراسخة أسس لها الإسلام. فلما أشرف الأمر على ذلك، جعل النبي يخفض من هؤلاء وأولئك حتى انقضت الفتنة. فانظروا يا عباد الله إلى أي شيء يبلغ النفاق من الأمة، يمكن للنفاق أن يضعضع ويزعزع استقرار الأمة ويأتي على بنيانها من الأساس بما يفعله النفاق من مجال في المجتمع، من انقسامات ونزاعات بين الناس في المجتمعات. النفاق من أخطر ما يكون على الأمة لأنه خفي في الظواهر، لا يكاد يكتشف. يستطيع المنافق أن يفعل ما يريد لأنه بين الناس مأمور، يظن الناس فيه الإسلام والإيمان ويتركونه يفعل ما يشاء، يدخل على بيتك ويخرج، يهتف عورتك ويعرف أسرارك. المنافق جرثومة في بنيان الأمة، لا يصيب الأمة أو أمة أو بنيان أمة جرثومة كجرثومته إلا أتى على ذلك البنيان. لذلك على الأمة أن تحذر، وعلى الأمة أن تتخذ التدابير الممكنة لالتقاء شانه. حادثة واقعة واحدة كادت أن تفتك بالمسلمين، يقتتل الحيان الأوس والخزرج الذين آووا رسول الله ونصروه، يقتتلان في حضرته وهو على المنبر، يكاد يقتل بعضهم بعضا، تسن السيوف ونرفع بعضها على أعناق المؤمنين من أجل شائعة أراد المنافقون بها أن يفرقوا بين المؤمنين وأن يشقوا الصف المسلم. فعلى المسلم أن يكون فطنا، وعلى المسلم أن يكون متيقنا، وأن لا يغتر بكل هذه المكائد وبكل هذه المؤامرات التي يحاول البعض أن يفرق بها بيننا، وأن يشذبنا، وأن يقسمنا، وأن يمزق مجتمعنا. المنافقون في عصرنا الحاضر كثر، لا عصر لهم، يحاولون بكل ما أوتوا من قوة تدبير المؤامرات بليل، وهم يتذرعون بأنهم حريصون على مصلحة الوطن، وأنهم مسلمون موحدون لله تبارك وتعالى، وأنهم لا يختلفون عن أي واحد منهم. يفعلون ما فيه خراب للمجتمع وإذهاب للأرواح وسفك للدماء وتمزيق للمجتمع وحقه، ومع ذلك يزعمون أن كل هذا في مصلحة الوطن. إنهم لا يفعلون ذلك إلا لمصلحة الوطن. هكذا يتذرأ المنافق دائما عندما يفعل فعلا يبدو في ظاهره أنه مخالف لشرع الله تعالى، أو يبدو في ظاهره أنه في سوء، يحاول أن يختفي وراء نفاقه، فيقول: والله ما أردت إلا خيرا، ما أردت إلا إحسانا وتوفيقا، ما أردت إلا مصلحة الوطن ومصلحة المجتمع.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزا الله فضيلة الشيخ وإلى الله أن خير الجزاء على ما ألقاه وعلى ما سمعنا من هذا الفضل، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصرف عنا النفاق، إنه لذلك القادر عليه. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وشرك، اللهم آمين. إن شاء الله تعالى الجمعية تناظر رحلات حج عمرة بأسعار مناسبة، الجمعية تنظم رحلات حج عمرة